نعم. طالما الجواب نعم. طالما انه يشترط ان لا ينحل الصدر عن القبلة, اذا في حال غسل بده يكون متزر ما يكون بورد موهد. يكون ايش؟ في حالة غسل لما بيروح غسل. نعم. إذا كشفت عورته ورسم عنه ما بتبطل صلاته, أما باختياره بتبطل صلاته. يعني. إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع بالإجابة عن هذا السؤال.